الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية بيان شيء من فضل الصلاة وحكمها، حكم وجوبها وحكمها، وأنها فرض من فرائض الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وعرفنا حكم تاركها جحدا لوجوبها أنه كافر بالإجماع، وإن كان تهاونا وكسلا فهو كافر بأصح قولي العلماء في حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وحديث بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وعرفنا أيضا حكم وجوب حكمها في الجماعة، حكم أدائها جماعة في المساجد، وأنها واجبة، وذكرت لكم الأدلة على ذلك، ثم ذكرت لكم فضل صلاة الجماعة وما فيها من الأجر، وتعرفنا أيضا على شروط صحة الصلاة، وأن شروطها تسعة تقدم الحديث عنها. وأما الحديث الآن فهو إن شاء الله تعالى عن أركان الصلاة ووجوبها، عن أركان الصلاة وواجباتها. فأركان الصلاة، فالركن في اللغة هو الجانب المهم من الشيء، وفي الاصطلاح هو الجزء المهم من الماهية، أو يقال إن الركن هو الجانب الأقوى. والأركان، والفرق بين الشروط والأركان أن الشروط توجد قبل الصلاة وتستمر إلى نهاية الصلاة، مثل طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة إلى آخر. وأما الأركان فتوجد داخل الصلاة. فأول هذه الأركان تكبيرة الإحرام، لأن يقول المصلي الله أكبر، يقول الله أكبر ولا يجزئ غيرها، لأن يقول الأعظم أو العظيم لا بد من يقول الله أكبر، ويسن أن يرفع يديه عند التكبير إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والدليل على أن التكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام مفتاحها، يعني الصلاة، التكبير الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فكلمة الله أكبر اللي هي تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة. الثاني من الأركان القيام، أن الإنسان إذا كان قادر فإن الفريضة لا تصح إلا إذا كان قائما، قوله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ولقوله في حديث المسيء: إذا قمت. ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن الحصين: صل قائما. هذه النصوص وما في معناها تدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة. إذا كان الإنسان قادرا، أما إذا كان غير قادر على القيام فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي بعض رواياته: فإن لم تستطع فمستلقيا. فيصلي قائم هذا إذا استطاع، فإن لم يستطع فجالس، فإن لم يستطع فعلى جنب يعني متوجه للقبلة، فإن لم يستطع أن يكون على جنب فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وقد بينت لكم في الدرس الماضي أن العاجز عن استقبال القبلة أو عن القيام أو العاجز عن الوضوء يعدل إلى التيمم ولا يترك الصلاة. وبهذه المناسبة أحب أن أنبه إلى أن هناك مسألة، إلى أن هناك حالة تقع في المستشفيات. كثير من الإخوة المرضى إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ أو لا يستطيع أن يقوم أو لا يستطيع مثلا أن يستقبل القبلة ما يصلي، ويحسب الأوقات ويصليها بعد ذلك قضاء. هذا أيها الإخوة خطأ، بل يتعين على الإنسان أن يصلي على حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. إن الإنسان أولا لا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت، الثاني أنه إذا أن هذه الصلاة التي أدركها وجبت عليه وربما يتوفى ولم يؤدها. فالحاصل أنه ينبغي التنبيه، التنبه أو الانتباه إلى هذه المسألة، وأن الإنسان يصلي على حسب حاله لما ذكرت لكم من النصوص آنفة الذكر. أما صلاة النافلة فإنه يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، فإنها تصح من الجالس ولو كان قادرا على القيام، لكن يكون أجره على نصف أجر القائم، وتصح أيضا على الدابة، ويعني لها أحكام تخصها عن الفريضة، لأنها أي النفل مطلوب ومرغب في الإكثار منه، ولهذا تسومح فيه في مثل عدم القيام ولو كان قادر، ومثل الصلاة على الدابة وغير ذلك. لكن بالنسبة للفريضة إذا كان قادر فلا بد أن يصلي قائما كما عرفنا. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة على الدابة، وذلك أنه كان في يوم مطير، السماء من فوقهم والأرض تجري من تحتهم، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه وهم على الرواحل. هذا يعني أحد أركان الصلاة اللي هو القيام. عرفنا حكمه وأنه ركن، وعرفنا دليله من القرآن ودليله من السنة. من هذا المنطلق وأنه يعني لا بد من القيام، لا يجوز للمصلي فرضا أن يعتمد على شيء وهو غير محتاج إليه، يعني هو قادر ما يتسند على الجدار ولا على العمود ولا يعتمد على عصا، بحيث لو سقط ذلك الجدار أو تلك العمود أو تلك العصا سقط هو، لأن حينئذ لا يعتبر قائما قياما كاملا. فلا بد أن الإنسان إذا كان قادر يقوم قياما مستويا غير مستند إلى شيء. هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة. الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لقوله سبحانه وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج الناقصة. هذه النصوص تدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذه السورة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، لحديث أبي سعيد المعلى قال: كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال: لو أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. قال: فسرنا سويا يمشي وأنا وراءه، فلما أراد الخروج قلت: يا رسول الله إنك قلت لي كذا وكذا، يعني سأعلمك أعظم سورة. فقال: الحمد لله رب العالمين، فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني. فهذه السورة سورة عظيمة اشتملت على صفات الله عز وجل والثناء عليه، وأنه متفرد بالملك والجزاء يوم القيامة مالك يوم الدين، وفيها تخصيص الاستعانة به سبحانه وتعالى والعبادة، وفيها طلب الهداية منه سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا تفصيل: إذا كان الإنسان مأموم إماما فهذا الصلاة القراءة الفاتحة ركن بحق، وذلك في قول جمهور أهل العلم. وكذلك إذا كان منفرد لا بد وأن يقرأ الفاتحة. أما إذا كان مأموم فقد اختلف أهل العلم في وجوب قراءة الفاتحة، هل يلزمه أن يقرأ الفاتحة أو يتحملها الإمام عنه، على أقوال. القول الأول التفصيل بين السرية والجهرية، فقالوا إن الإمام يتحمل الجهرية ولا يتحمل السرية. والقول الثاني أن الإمام، واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان للمأموم إمام فقراءته قراءة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني في المسألة أنه يتعين عليه أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما سواء أو مأموما، لعموم الأحاديث السابقة، وسواء كان ذلك في الجهرية أو في السرية. ولعل هذا هو القول الراجح، ولا يرد عليه الآية الكريمة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإن هذه الأحاديث تكون مخصصة لهذه الآية، يعني فينبغي الإنصات للقرآن إلا عند قراءة الفاتحة فيقرأها. وبكل حال المسألة يعني فيها خلاف لأهل العلم، وأقول لعل الراجح والله أعلم أنه يقرأها الإنسان في سكتات الإمام، في إذا سكت الإمام يقرأها، أو يعني حتى ولو ما لم يسكت يقرأها ولو كان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أنازع القرآن، يعني ما لكم تقرؤون معي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه يعني لا مانع من قراءته. فاللي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول بقراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، والله سبحانه وتعالى المحكم. يرى بعض أهل العلم أنه لا يجم عليه أن يقرأ الفاتحة، ويستدلون لذلك بقوله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسلم في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بالفاتحة. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح ما عليه جمهور أهل العلم من أنها ركن، ويكون المراد بقوله فاقرأوا ما تيسر منه، يعني المراد بذلك الفاتحة، وأيضا يعني ما تيسر من الآيات معها. هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة. الركن الرابع الركوع، الإنسان يركع بعدما يقرأ السورة، يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ السورة ما تيسر مثلا من الآيات، يعني بعد ذلك يركع يكبر راكعا. تكبيره هنا واجب كما سيأتي، ولكن الركوع يعتبر ركن من أركان الصلاة لقوله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يركع الإنسان ركوعا مستويا بحي، يعني يضع يديه على ركبتيه، ويركع ويكون رأسه حيال ظهره، ويثبت حتى يعود كل عضو في مكانه، ويسبح التسبيح المشروع الذي سأبينه لكم في واجبات الصلاة. يعني يركع ركوعا يطمئن فيه. ثم بعد الركوع، يعني هذا هو الركن الرابع. الركن الخامس القيام بعد الركوع، يعني يقوم قائلا سمع الله لمن حمده، كما سيأتينا في بيان الواجبات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهذه يعني الرفع من الركوع كثير من الإخوة يخطئون فيه، ذلك أنه من حين ما يرفع رأسه تنحد ركبتاه، وهذا خطأ أيها الإخوة. الطمأنينة تعتبر ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يرفع ويطمئن، يعني قائما قائلا سمع الله لمن حمده، ويطمئن أيضا في رفعه، بحيث أن يأتي بالذكر المشروع، وبحيث أن يعود كل عضو مكانه، ولا يجوز أنه ينحدر قبل أن يستوي، فلو انحدر قبل أن يستوي ما صحت صلاته، لأنه لم يأتي بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. وبعدما يأتي بالذكر المشروع الذي سأبينه لكم إن شاء الله تعالى ما بعد، ينحدر ساجدا على سبعة أعضاء، على سبعة أعضاء، لحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، بينها في الحديث الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف قدمي، أطراف القدمين. هذا أيضا ركن من أركان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا. لا بد أن تطمئن، يحصل منك الطمأنينة، لا بد أن تطمئن وأنت ساجد. ما هو معنى تغط راسك ترفع على طول، لا، لا بد أن تسبح التسبيح المشروع، وأن يكون يعود كل عضو مكانه، وتمكن جبهتك وأنفك من الأرض. يعني بعض الإخوة تجد يكون عليه عقال، يعني عليه عقال، فإذا سجد ما يمكن جبهته، يخاف يطيح العقال، يخاف يسقط، هذا خطأ. بعض الإخوة أيضا قد يخشى أن جبهته جهة التراب إذا كان ساجد على أرض غير مفروشة، وهذا خطأ. فلا بد أن الإنسان يمكن جبهته وأنفه من السجود في الأرض ويطمئن، وهكذا مفترشا يديه، ويعني يكون ساجدا على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف القدمين. وبعد الطمأنينة والإتيان بالذكر المشروع يرفع حتى يعتدل جالسا. وهذه أيضا من الأمور التي يخطئ فيها بعض الإخوة المصلين، تجده ما يطمئن في الجلوس بين السجدتين، يرفع رأسه هكذا ثم يعود يسجد على طول، ما جلس. والجلوس مع الطمأنينة شيء مطلوب ولا بد منه، والطمأنينة في جميع الأفعال ركن من أركان الصلاة هذه. وأيضا من أركان الصلاة التشهد الأخير، تحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسانا صلى الصلاة ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لم تصح صلاته، لأنها ركن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث من مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، كما يعلم السورة من القرآن، التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وقالوا: قلنا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وورد هذا اللفظ بألفاظ متقاربة، لكن لعل هذا اللفظ الذي تلوته عليكم هو أجمع تلك الألفاظ. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة حتى نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. من الأركان التسليم، أن يقول إذا انتهى من الذكر والدعاء المشروع: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه أركان الصلاة، فعليكم أن تحفظوها، احفظوها، لأن هذه أركان للصلاة، وأنتم تؤدونها والحمد لله في كل يوم 5 مرات مع ما تصلون من النوافل. فلا بد أنك يا عبد الله تكون متفقه في دينك، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأولى ما يتفقه الإنسان فيه بعد الشهادتين ويتعلمه أحكام الصلاة، فهي إجمالا كالآتي: تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتح والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء 7 والاعتدال عنه، يعني الجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال. وأيضا التشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. وأما الواجبات فهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، فهذه تعتبر واجبة وليست في ركن. وكذلك قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، وقول الكل ربنا ولك الحمد، يعني كل من الإمام والمأموم والمنفرد ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، الكل ورد. وإن زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كان حسنا. ينبغي على كل حال الاتيان به هذا الذكر، لكن الواجب ما ذكرته لك. ومن الواجبات أيضا التسبيح في الركوع، يعني يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، وإن زاد خمسا أو سبعا فلا بأس. والأصل في ذلك أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعك، إذن قول سبحان ربي العظيم هذا واجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، وإن سبح خمسا أو سبعا فحسن. ومن الواجبات أيضا التسبيح في السجود، في السجود عرفنا أنه ركن لكن التسبيح فيها لواجب، والواجب مرة يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وأدنى الكمال الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث، وإن دعا في سجوده كان حسنا أو زاد في التسبيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري بأن يستجاب لكم، يعني حري بأن يستجاب لكم. فينبغي الإكثار، يدعو الإنسان لنفسه، يدعو بالمغفرة والنجاة من النار، يدعو بما أحب ما تيسر له من الدعاء. ومن الواجبات أيضا إذا رفع رأسه من السجود أن يقول رب اغفر لي، والواجب مرة رب اغفر لي، ولكن يستحب له أن يزيد يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني وتب علي. وإن قال اللهم مع ذلك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كان حسنا، أو يدعو ما أحب، يعني موطن دعاء، المهم أنه يطمئن فيه، لا يصير عجل، لا يكون عنده طمأنينة. ومن الواجبات أيضا التشهد الأول، التشهد الأول ليكون في الرباعية والثلاثية، يعني في المغرب وفي العشاء والظهر والعصر، هذا اسمه التشهد الأول، والجلوس له. التشهد الأول التحيات لله صلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض، هذا اسمه التشهد الأول. والفرق بين الركن والواجب، ليش قلنا واجبات وأركان؟ الأركان إذا تركها الإنسان عمدا أو سهوا بطلت الصلاة لتركه. وأما الواجبات فإن تركها عمدا بطلت الصلاة لتركه، وإن كان سهوا جبره السجود للسهو. هذا هو الفرق بين الركن والواجب. هذا مجمل لواجبات الصلاة. إذن ما هي؟ جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في السجود مرة والأدنى الكمال ثلاث وإن زاد فحسن، وقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد يعني يصلي وحده، وقول ربنا ولك الحمد لله.